اشوفك اشعر براحة وامان واسأل ظروفي وظروفك وين كنت من زمان تعرف اني يوم اشوفك اشعر براحة وامان واسأل ظروفي وظروفك وين كنت من زمان اللي فيك اشوفك.